إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عقيدة ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى لم يرد عند مسلم في الصحيح، ولكن أصل الحديث عند مسلم، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ذكره أبو داود في سننه وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. قال رحمه الله: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسردا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أهل السنة يؤمنون بأن أول الرسل نوح عليه السلام، وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدليل على ذلك، أي على أن نوحا هو أول الرسل، فالدليل على ذلك من الكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولو كان أحد قبل نوح عليه السلام لذكر، وهذا وحي الرسالة. أما وحي النبوة فقد كان قبل نوح في آدم، لكن وحي الرسالة الذي أكده الله تعالى في قوله: رسلا مبشرين، فهذا كان أوله نوح عليه السلام. ومن الأدلة قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فذكر الله تعالى أنه أرسل نوحا وإبراهيم، وأن النبوة والكتاب كانت في ذريتهما، وهذا يدل على أنه لا رسول قبل نوح. وبهذا نعرف أن من كان قد قال من المؤرخين إن إدريس كان قبل نوح فهذا قول باطل، لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح، وهذا مخالف للقرآن. وأما الدليل من السنة على أن نوحا أول الرسل فهو في حديث الشفاعة، وهو حديث متفق عليه أنهم يأتون إلى نوح ويذكرونه بنعمة الله، ومنها أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح بأنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. هذا الحديث أعني حديث الشفاعة صريح في الدلالة على أن أول الرسل نوح عليه السلام، وأما آخرهم فهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والآية هنا جمعت بين الرسالة والنبوة، لأنه لا يكون بعده نبي ولا رسول، فمن ادعى النبوة دون الرسالة فهو كاذب وكافر أيضا لتكذيبه للقرآن والسنة. الله تعالى أرسل المرسلين وأنزل معهم البينات والآيات والحجج الباهرات، وهي ما يقال لها المعجزات، وهي دلائل النبوة. والمعجزة أمر خارق للعادة متحدا به يقوم مقام لو أن الله تعالى خاطب خلقه لقال لهم: صدق عبدي فيما يبلغ عني. وهي أمر خارق للعادة يأتي على يد مدعي النبوة لإثبات صدقه فيما ادعاه. دلائل النبوة هي الأدلة التي تعرف بها نبوة النبي الصادق، ويعرف بها كذب المدعي للنبوة من المتنبئين الكذبة، وهي كثيرة ومنها المعجزة، يعني دلائل النبوة. ومعجزات الرسل كثيرة، فمنها الناقة التي أوتيها صالح عليه السلام، ومنها قلب العصا حية وهي آية موسى عليه السلام، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى وهي آية لعيسى عليه السلام، ومنها معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثيرة، وأعظمها القرآن العظيم، وهو المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وآله وسلم، وحنين الجذع إليه، وإخباره عن حوادث المستقبل والماضي. ودلائل النبوة ليست محصورة في المعجزات، بل هي كثيرة ومتنوعة. والفرق بين دلائل النبوة وغيرها من الخوارق والمخترعات مما ينبغي أن يلتفت إليه، فهناك فوارق بين دلائل النبوة ومخرقة السحرة والكهان والمخترعات الحديثة. منها أن أخبار الأنبياء لا يقع فيها تخلف ولا غلط، بخلاف أخبار الكهنة والمنجمين فالغالب عليها الكذب، وإن صدقوا أحيانا في بعض الأشياء بسبب ما يحصل عليه الكهان من استراق شياطينهم للسمع. ومن الفروق أيضا أن السحر والكهانة والاختراع أمور معتادة معروفة ينالها الإنسان بكسبه وتعلمه، فهي لا تخرج عن كونها مقدورة للجن والإنس، ويمكن معارضتها بمثلها، بخلاف آيات الأنبياء فإنها لا تعارض. ومن الفروق أيضا أن الأنبياء مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده بما أمر، ويصدقون بما جاء به الأنبياء، وأما السحرة والكهان والمتنبئون الكذبة فلا يكونون إلا مشركين مكذبين ولو ببعض ما أنزل الله جل وعلا. والفطر والعقول توافق ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما السحرة والكهان والدجالون والكذابون فإنهم يخالفون الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. ومن الفروق أن معجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم، إنما يوجدها الله تبارك وتعالى آية وعلامة لهم ويجريها على أيديهم. وأما خوارق السحرة والكهان وأما المخترعات فإنها تحصل بأفعال الخلق، وهي مقدور عليها من عرف أسرارها وتعلم علومها أتى بمثلها وربما فاق. عقيدة ختم الرسالة وختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العقيدة تثمر ثمرات عظيمة. فمن ثمراتها استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة، وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة. ولذا امتن الله تعالى على الأمة بذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد استقر التشريع وقد كمل الدين، وذلك يؤثر آثارا باهرة في حياة الأمة. وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قبل وفاته ب81 يوما، بعد أن أكمل الله له التشريع. ولذا كان اليهود يغبطون بل يحسدون المسلمين على هذه الآية، كما أخرج الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم هذه الآية وأعلم أين نزلت ومتى نزلت. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت بعرفة في يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة محسوسة، وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة، فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم بها البناء. وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق مجال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة، كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه بتلك اللبنة. فأول ثمرات هذه العقيدة العظيمة، وهي عقيدة ختم النبوة، استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة. ومن ثمراتها ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببعثة نبي آخر. ومعنى ختم النبوة بنبوته صلى الله عليه وسلم أنه لا تبدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته. وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي هذا، على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة، فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا. ومن ثمرات هذه العقيدة القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده صلى الله عليه وآله وسلم دون نظر أو تأمل. وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي بها تحصل العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين والكذابين. ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقريره اعتقاد ختم النبوة به، وذلك بإخباره عن خروج كذابين 30 في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة، ثم في تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديق أولئك المتنبئين 30 الكذابين واتباعهم، كما في الحديث الذي رواه ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قد يقول قائل: ولكن المتنبئين أكثر من هذا العدد. فيقال: هؤلاء 30 هم الذين يكون لهم أتباع أو تكون لهم شوكة، وأما الذين يتنبؤون فهم كثر. من ثمرات عقيدة ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم، بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء كثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجه البخاري ومسلم. فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وواقع الأمة يشهد بهذا. فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع، ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها على مر العصور وعلى كر الدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فدين الله تعالى قائم بهم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة، وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه بهذا المقام خاصة. وعلى كل حال، فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه الأمة التي أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا. يؤمن أهل السنة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مستندين إلى قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبهذا نعرف أن مسيلمة كذاب، والذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنهم أنبياء كذابون أيضا. وما أكثر ما يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يخرج ويقول إنه نبي يوحى إليه. نؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وهذه من عقائد أهل السنة، عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنؤمن نحن أهل السنة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله ختم الأنبياء ببعثته صلى الله عليه وسلم. والإيمان بختم النبوات يعني أيضا كما مر ختم الرسالات، لأن ختم الأعم يستلزم ختم الأخص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.

ومما يدل على ذلك أنه لما أسري به إلى بيت المقدس كان الإمام محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أنه أفضلهم، إذ يأم القوم أتقاهم لله تعالى وأكرمهم عند الله. وفي يوم القيامة يأتي الناس أكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. ثم إبراهيم، فإن قال قائل كيف ذلك وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ومن المعلوم أن التابع أقل درجة من المتبوع، فالإجابة لا تفاضل، لأن الملتين واحدة وهي التوحيد، لكن ذكر إبراهيم لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، ولأن النصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، والعرب يقولون نحن أتباع إبراهيم، فقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وعلى هذا فمن خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خالف هدي إبراهيم، فيكون في ذلك إقامة الحجة على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قالوا نحن أولى بإبراهيم منك وممن تبعك، فيقال لهم إنه صلى الله عليه وآله وسلم على ملة إبراهيم، وأما هم فليسوا على ملة إبراهيم. وبهذا قال الله عز وجل مصرحا بذلك في قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، والذين اتبعوه في زمن رسالته، وأما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه ما وسلم، فأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى بن مريم. وقد ذكر محمد وإبراهيم وموسى بثم الدالة على الترتيب، وذكر الرابع والخامس بالواو، ثم نوح وعيسى بن مريم، لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح أو أن نوحا أفضل من عيسى، ومن قدم نوحا فلأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، وتوعدوه وآذوه إيذاء عظيما، وكانوا يسخرون منه كلما مروا به وهو يصنع السفينة عليه السلام. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، حاوية أي جامعة، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الفضائل التي اشتملت عليها الرسالات السابقة، ودليل ذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء الأربعة مع نبينا صلى الله عليه وسلم هم أولو العزم من الرسل. والقاعدة الأصيلة في هذا قوله أن أقيموا الدين، هذا فيما بين العبد وبين ربه، وهي إصلاح الفرق ولا تتفرقوا فيه، يعني لا تكونوا فرقا، كل فرقة تضلل الأخرى وتبدعها وتنكر عليها، فتحزب وقوع فيما نهى الله تعالى عنه من التفرق المذموم، وأنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تتخذ أحزابا، وأن هذه الأحزاب الدينية تعني حرب الإسلام، لأن الله تعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نؤمن بأن جميع الرسل بشر ليسوا ملائكة، وأنهم مخلوقون ليسوا أربابا، ولولا رحمة الله لما أرسل إلينا رسلا. لما قالوا لولا أنزل عليه ملك، قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فعادت المشكلة، لأنه لا يمكن أن يرسل ملك إلى بشر. لو كان دين على هوى هؤلاء وأخذ الله رب العالمين بهم حاشا وكلا، فإنهم كانوا سيقولون ولكن هذا الملك على غير طبيعتنا وما جبلنا عليه فلا نستطيع أن نتبعه. فلما كانوا بشرا ولما كان الذين في الأرض بشرا أرسل الله تبارك وتعالى إليهم بشرا من أنفسهم، ولو كان الذين في الأرض ملائكة لكان الأمر كما قال الله جل وعلا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن الذين يمشون في الأرض مطمئنين هم البشر، فالحكمة والرحمة تقتضي أن لا يرسل إليهم إلا بشرا. إذن فالأنبياء بشر لا ملائكة، ولا يليق بالحكمة والرحمة الإلهية أن ينزل على هؤلاء البشر أحدا من الملائكة، وهم مخلوقون، يعني ليسوا خالقين، بل هم مربوبون لهم رب. ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وخصائص الربوبية التي لرب العالمين لا يملكها الأنبياء ولا غير الأنبياء، إنما هي لله رب العالمين. قال الله تعالى عن نوح وهو أوله، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ولا أقول لكم يعني قوم عندي خزائن الله، أي خزائن رزقه ورحمته. ما هي عندي؟ بل هي عند الله وحده، هو وحده الذي يرزق. ولا أعلم الغيب، وإنما علم الغيب عند الله. ولا أقول إني ملك، لم يقل ولست بملك، لأن هذا معلوم، كلهم يعرفون أن نوحا بشر وليس ملكا، لكن يقول ولا أقول، يعني لا أدعي أني ملك، فلم يقل ولست بملك لأنهم يعلمون أنه ليس ملكا، ولكن قال لا أدعي أني ملك. فقال ولا أقول إني ملك، فلا أدعي أني ملك من ملائكة الله، وإنما أنا بشر مثلكم. وأمر الله تعالى محمدا وهو آخره بما أمر به أوله أن يقول، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. آية نوح التي مرت في هود، وآية محمد صلى الله عليه وسلم في الأنعام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذه الجملة هي التي قالها نوح عليه السلام، الكلام نفسه أمره الله تعالى أن يقوله، والرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله وأطوعهم له، فلا بد أنه قال هذا. إذن اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجمل، أنهم لا يعلمون الغيب، وليس عندهم خزائن الله، وليسوا ملائكة. وأن يقول، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني لا أملك أن أنفع نفسي ولا أضرها. فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره أيضا من باب أولى. وأن يقول، أي أمر أيضا بأن يقول، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ضرا في أبدانكم ولا رشدا في عقولكم وتصرفاتكم، لا أملك هذا ولا هذا. قال تعالى، قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لن يمنعني أحد من الله لو أراد بي سوءا، ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لن أجد من دون الله ملجأ وملاذا لو أرادني بسوء، فأنا لا أملك أن أدافع أو أن أمتنع بأحد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا للأمة كلها أولها وآخرها، لكي تعرف الفرق بين مقام النبوة ومقام الألوهية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مربوب، والله رب العالمين هو رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وهو المستحق للعبادة وحده، وله صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى سبحانه. وأما الذين ضلوا في هذه البابة وراحوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم له من خصائص الربوبية، بل جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم نورا من نور الله، وهي نظرية النور عند القبريين الخرافيين، فهذا كله ما أنزل الله تعالى به من سلطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك نهى عن أن يغلو فيه أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة ما وقع في الأمتين قبلها مما صنع اليهود والنصارى، غلوا في أنبيائهم وصالحيهم حتى عبدوهم من دون الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه مع المبالغة فيه، وهو مستحق لكل ثناء بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان حريصا على حماية جناب الربوبية، وبالتالي كان حريصا على حماية جناب الألوهية، حتى لا يتوجه أحد بعبادة ظاهرة ولا باطنة لغير الله جل وعلا، إذ هو المستحق للعبادة وحده، هذا خالص حقه، فمن صرفه لغيره فهو أظلم الظالمين، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسارعا بالبيان عند وقت الحاجة، فلما قالوا وقد مات إبراهيم ولده، إن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم، خرج يقول أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله جل وعلا، لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا وقع شيء من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة، في معنى ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكان دائما يرد الناس إلى الجادة، ويصحح ألفاظهم، ويصحح أفعالهم، ويصحح عقائدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نحذر الغلو في الدين، وينبغي أن نحذر الغلو في الصالحين، لأن أول شرك وجد في البشرية إنما كان بسبب الغلو في الصالحين، كما وقع في قوم نوح عليه السلام. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الأنبياء عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، ولا شك أن الله من عليهم بالرسالة أعظم منا، وأن الرسالة أكبر النعم بعد الهداية للإسلام العظيم. وحينئذ تقول من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقام حاله فقد أكرمه الله، فهذا بعض الكرم الذي أفاضه ربنا الكريم الرحمن على الأنبياء والمرسلين. فمن تبع الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقام حاله فقد أكرمه الله. بل كل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهي إكرام من الله تعالى لك، لأن الله ينقلك من حال الجهل بها إلى حال العلم بها، وهذا إكرام من الله تعالى للعبد. إذا كان من ورثة الأنبياء في العلم والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا واستقام حاله فآمن بالله ثم استقام، لأن الإنسان إذا علم مسألة فقد زاد بها على الجاهل مرتبة. فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله تعالى أكرمه بما من عليه من طلب العلم، كما أكرم الرسل بالرسالة، والعلم هو ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو ميراث النبيين والمرسلين. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فكما أكرم الله الرسل بالرسالة فإنه يكرم من يشاء من عباده بالعلم. فإذا من الله تعالى عليك وأكرمك وعلمك، فينبغي عليك أن تعلم أن هذا من أعظم المنن على العبد، بل هي أعظم منة يمنها الله تبارك وتعالى على العبد بعد أن يهديه إلى الإسلام العظيم، أن يعلمه مما علم نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عاملا بذلك، داعيا إليه، صابرا على الأذى فيه. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أكرمهم الله تعالى بالرسالة، ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى العصمة، وعصمة الأنبياء مقررة لهم، لأن الذي يبلغ رسالات الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على قدر هذه المسؤولية. فعصم الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله، عصمة الأنبياء هذه من عقائد أهل السنة والجماعة، العصمة المنعة، والعاصم المانع الحامي، والاعتصام الاستمساك بالشيء. والمراد بعصمة ربنا تبارك وتعالى للأنبياء حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. وعصمة الأنبياء منها ما هو مجمع عليه، وهو فيما يخبرونه عن الله في تبليغ رسالته، لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة، فهم معصومون في أمر البلاغ. ثم اختلفوا في عصمة الأنبياء من المعاصي، فقال بعضهم بعصمتهم منها مطلقة كبائرها وصغائرها، لأن منصب النبوة يسمو عن مواقعة المعاصي ومخالفة الله تعالى عمدا، ولأننا أمرنا بالتأسي بهم، وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية منهم، لأن الأمر بالاقتداء بهم يلزم منه أن تكون أفعالهم كلها طاعة. وأما جمهور أهل العلم فيقولون بجواز الصغائر منهم بدليل ما ورد في القرآن والأخبار، لكنهم لا يصرون عليها، فيتوبون منها ويرجعون عنها، فيكونون معصومين من الإصرار عليها، ويكون الاقتداء بهم في التوبة منها. فقال تعالى في أولهم نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فوصفه الله بالعبودية في مقامات الثناء. وقال تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، وهو مقام الرسالة. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي القوة في دين الله. واذكر عبادنا إبراهيم، وإبراهيم هو الثاني من البشر في الفضيلة، وإسحاق ويعقوب، هؤلاء أيضا من الرسل وصفوا بالعبودية. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي أي ذا القوة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن العبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا الوصف من مناقبهم وفضائلهم. والعبودية وصف للعبد لا ينفك عنه، لا في بداية سلوكه إلى الله، ولا في وسطه، ولا في آخره. فالعبودية وصف ملازم للعبد في جميع حالاته. والعبد الصالح حقا هو من حقق العبودية على وجهها، فكان عبدا لله ظاهرا وباطنا، ونظر في قلبه فإن وجد فيه شيئا من جذور وأصول الكبر والعزة والتعاظم وغير ذلك مما هو لله خالصا، فينبغي عليه أن ينزع ذلك جميعه من قلبه، وأن يكون عبدا لله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يكون العبد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وحبيب رب العالمين، قال الشارح رحمه الله تعالى: ثبت له صلى الله عليه وآله وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أخرجه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. هذا الحديث إنما هو في المصنف لابن أبي شيبة بهذا اللفظ كما قال محقق الشرح، وقد أخرجه مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري بلفظ: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وفي رواية: ولكن أخوة الإسلام أفضل. وعن أبي سعيد الخدري عند الشيخين بلفظ: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وهذان الحديثان يقول الشارح رحمه الله تعالى يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. قال: وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة دون الخلة، فالذين يقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، هؤلاء ينزلون بالنبي صلى الله عليه وسلم عن مقامه ودرجته، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك تجد كثيرا في كلام أولئك وغيرهم أنهم يقولون محمد حبيب الله وهو خليله، والخلة أعلى من المحبة. الخلة لم يثبتها الله تبارك وتعالى إلا لإبراهيم وكذلك لمحمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر بذلك عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وهو لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، وإبراهيم خليل الله أيضا. وأما المحبة فقد ثبتت لغيره، قال الله جل وعلا: والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: فإن الله يحب المتقين. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما، أي بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأما المحبة فعامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، هذا كما قال المحققان جزء من حديث مطول أخرجه الترمذي والدارمي من حديث ابن عباس، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. ولذلك قال الشارح رحمه الله: لم يثبت. ثم ذكر مراتب المحبة فقال: والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية من المراتب الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته للمتين، ومنه إن عذابها كان غراما. الخامسة من مراتب المحبة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة من مراتب المحبة الشغف، وهذه المرتبة هي وصول المحبة إلى شغاف القلب، وهو غلافه أو جلدة دونه كالحجاب. يقال شغفه الحب إذا بلغ شغافه. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب جل وعلا ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. هذا الذي ذكره من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع وفي جامع الرسائل، وأيضا هو من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. وأما تفصيله ببسط واسع ففي روضة المحبين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. المرتبة الثامنة من مراتب المحبة التتيم، وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها، أي ترتيب تلك المراتب للمحبة، قيل غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص بها. فانتهز هذه الفرصة فيما يتعلق بهذا الأمر، ونص على هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، فقال: واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة وكذا بالخلة، لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، فهذه من صفات الله جل وعلا، فهو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص. ثم نقل بعض كلام شيخ الإسلام الثاني أعني الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. رحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما كان أنفذ بصيرة، رحمه الله رحمة واسعة. يقول: لا تحد المحبة بحد أوضح منها. الحد هنا بمعنى التعريف، يعني لا تعرف المحبة بتعريف أوضح منها، يعني أن تقول المحبة تعريفها المحبة، فهذا أوضح تعريفاتها. فالحدود أي فالتعريفات لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. قال الشارح رحمه الله: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال. فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟

فأقروا له بالرسالة، ثم جعلوا رسالته خاصة، فقالوا نعم نحن نصدق بأنه رسول ولكنه رسول إلى العرب خاصة. إذن أقروا له بالرسالة، الرسول لا يكذب، فقد أخبر أنه رسول إلى العالمين. فإما أن يقولوا إنه كذاب فيما ادعاه من عموم رسالته، فيكونون قد نقضوا قولهم بأنهم آمنوا بأنه رسول وإن كان إلى العرب خاصة، فحينئذ لا يكونون قد أثبتوا له الرسالة أصلا، وهم قد قالوا هو رسول ولكنه رسول إلى العرب خاصة. فلما أخبرهم بأنه قد أرسل إليهم وإلى غيرهم، بل إلى الثقلين إلى الإنس والجن، وجب عليهم أن يصدقوا، وإلا فلو كذبوه فإن الرسل لا يكذبون، وحينئذ يكونون قد نقضوا ما ادعوا أنهم آمنوا به. لماذا يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر؟ معلوم أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل. والدليل على أن الله تعالى ختم به عز وجل الرسالات قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكونه خاتم النبيين يفهم منه عموم الرسالة، لكنه يفهم باللازم، وكون الشيء يذكر بالمطابقة أولى من كونه يذكر باللازم. ولا شك أنك ستقول محمد رسول الله إلى الناس إلى يوم القيامة، فلزم أن يكون خاتمه، وإلا لكان رسولا إلى الخاتم مثلا صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة والجماعة يؤمنون أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، لأنه مكذب لله. إن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن فهو كافر لتكذيبه لربه تبارك وتعالى. ثم إن كان أصله مسلما فينبغي أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب للقرآن المجيد. وإن كان أصله كافرا وادعى أن دينه مقبول عند الله فلا يستتاب، ويعامل معاملة الكفار يدعى إلى الإسلام. فإن أبى ألزم بالجزية، فإن أبى قوتل، والله تعالى هو الموفق. أهل السنة يعتقدون أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. من كفر برسالة الرسول كفر بجميع الرسل، ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع المرسلين. لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليقول إنه رسول فقط، بل قال إنه رسول إلى الناس جميعا. فمن كفر بأصل الرسالة فهو كافر بعموم الرسالة، لأنه ما آمن بالرسالة على ما جاءت به، ثم من كفر به فهو كافر بجميع المرسلين، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. فالنصارى مثلا إذا قالوا: نحن لا نؤمن بأن محمدا رسول الله إلى الخلق، قلنا لهم: أنتم الآن كفار بعيسى، ونقولها بملء أفواهنا، ونريد أن تصل إلى أسماعهم، إنهم كفار بعيسى، وإن عيسى لو خرج لقاتلهم. والعجب أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى، ومع ذلك يكذبون به. عيسى يقول: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هل يبشر بشيء لا يستفيد منه البشر؟ الجواب لا. وكأنه يقول: آمنوا به فهو خير لكم، لأنه بشرهم، والبشارة هي الإخبار بما يسر. هم يقولون: إن الذي بشرنا به أحمد، والذي جاء محمد. فالجواب على ذلك من وجهين: الأول، هل تمنعون تعدد الأسماء؟ اسمه أحمد واسمه محمد كلاهما، ولا مانع. الثاني أن الله قال فلما جاءهم بالبينات، فدل على أن هناك نبيا منتظرا جاء فعل ماض، أي لما جاء أحمد بني إسرائيل بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل. ونقول له أنت كفرت بمن تدعي أنك تتبعه، والدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا ولم يوجد رسول قبله، إذن كذبوا بالمرسلين الذين بعده، لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ إن الوحي واحد. فلما كذبوا نوحا كانوا مكذبين للمرسلين من بعده، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، فيؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون بالرسل، أو يفرقون بين الرسل أيضا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي بين الإيمان والكفر سبيلا، أي طريقا يتخلصون به من هؤلاء وهؤلاء، وذلك صادق تماما على المنافقين. المنافقون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، أي يحق ذلك حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهنا فائدتان: الأولى أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، الثانية أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كذب الجميع. ويترتب على ذلك أن من آمن ببعض الشريعة دون بعض فهو كافر أيضا، ما أكثر الذين يفعلون ذلك، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، حتى إنهم يقولون إن هذا الوضوء الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، إن هذا الوضوء إنما كان أمرا تحتاجه البيئة التي أنزل فيها القرآن. حتى إني أخبرت من أستاذ من أساتذة الطب أن أستاذا من أساتذته أخبره وقد رآه يتوضأ، قال ما هذا الذي تصنع؟ قال أتوضأ للصلاة. قال ولم؟ أنا أصلي منذ كذا وكذا من غير أن أتوضأ. قال كيف؟ قال هذا الوضوء إنما كان لأولئك العرب الذين يعيشون في الصحراء لما يزاولونه ويجدونه من الأتربة والغبار والرمال وما أشبه. قال وأما أنا مثلا فأنا أغتسل في اليوم مرات، لا أتوضأ، أنا أغتسل في اليوم مرات، فلماذا أحتاج إلى هذا الوضوء؟ فكان يصلي بغير وضوء لزعمه أنه لا يحتاج إلى الوضوء، وهو يصلي، يعني هو يصلي يزعم أنه يصلي لله تبارك وتعالى ويكفر بالوضوء، يقول هذا الوضوء غير واجب، إنما أوجبه الله تبارك وتعالى على أولئك القوم الذين كانوا في عصر التنزيل، لأن البيئة لم تكن كالبيئة التي نحيا فيها. وصدق، فإن البيئة ليست كالبيئة، كانت بيئة طاهرة، بيئة نظيفة. وأما هذه البيئة وأما هذا الحمأ الذي نحيا فيه فإن المرأة يتنفس فيه المعاصي تنفسا، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى، وقوله يعني قول الإمام الطحاوي وكافة الورى، قال في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، اختلفوا في الإعراب على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وما أرسلناك إلا كافة، هذا القول فيه أن كافة

وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نؤمن بأنه يتكلم، هذه صفة الكلام، بما شاء، يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا. والإيمان بصفة الكلام هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتكلم تعالى بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله تعالى من غير واسطة، ومن أذن له الله تعالى من ملائكته ورسله أيضا يسمعه، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة، والكلام بواسطة بالوحي إلى الأنبياء، وبلا واسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل. والكلام كوني قدري توجد به الأشياء، قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو كوني قدري توجد به الأشياء، وديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالكلام كوني قدري وديني شرعي. وأما قول المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله، خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه ناقة صالح، وكما نسب إليه المساجد، وكما نسب إليه الكعبة. وهذا خطأ محض، بل ضلال صرف، بل حيود عما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن قاعدة الإضافة أن ما يقوم بذاته، ما يقوم بنفسه، إذا أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه فإن الإضافة تكون للتكريم والتشريف. وأما ما لا يقوم بذاته ولا بنفسه، الكلام هل يقوم بنفسه أم يقوم بمتكلم يتكلمه؟ العلم، الإرادة، وما سوى ذلك من هذه الصفات، إذا أضافها الله تبارك وتعالى لنفسه فهذا من باب إضافة الصفة للموصوف. فالكلام لا يقوم وحده. هم يقولون إنه خلق الكلام فقام في غيره، هذا من ضلاله. على كل حال، هذا المبحث فيما يتعلق بكلام ربنا تبارك وتعالى، وكذلك ما يتعلق بكثير من مباحث الصفات، إنما أدخله على هذه الأمة المرحومة أهل الضلال. لما ترجمت كتب الأوائل ونظروا في كلام الفلاسفة والمناطقة السابقين، ثم راحوا يتفلسفون ويتمنطقون، فأدخلوا في دين رب العالمين ما ليس منه، كما فسدت العبادة بما ترجموه وعرفوه من تصوف الهند وفارس، فلما دخل التصوف على العبادة أفسدها على المسلمين، ولما دخل علم الكلام على العقيدة أفسدها على المسلمين. ولك أن تتصور كيف كان الصحابة مثلا في اليرموك يقاتلون الروم، هم لم ينظروا في هذه الأمور رضوان الله عليهم أجمعين، وهم أكمل الأمة علما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يحبون الله. أنت الآن إذا أردت أن تحب الله عز وجل وتثبت أن الله يحب ويحب، وقعت في إشكالات عظيمة عند النظر في كلام أهل العلم في الرد على الضالين المبطلين الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى الاتصاف بهذه الصفة العظيمة، أعني صفة المحبة، وأنت لا تذكر ذلك عند التحقيق، يعني أنت عندما تتأمل في صفة العلو، علو الذات لله جل وعلا وعلو القدر والقهر والصفات، هل تذكر شيئا من ذلك وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى؟ إنما تجد ما تجد من صدى روحك ومن إخبات قلبك وإنابة فؤادك وتطيش تلك العبارات. فكان سلف الأمة مبرئين عن الوقوع في أمثال هذه الأمور، فصح لهم إيمانهم وصحت لهم عقيدتهم لما أخذوا بالكتاب وبالسنة ثم أخذوا بالعمل والجهاد في سبيل الله. وأما اليوم فمن أجل أن نحرر المسألة من المسائل المختلف فيها، فدون ذلك خرط القتاد وأعنيه، مع أنه صار ميسورا، أعني خرط القتاد صار ميسورا في هذا العصر، فهو ميسور أيضا وأكثره مضيعة للوقت، ولا يحصل به طالب العلم خشية ولا إنابة لله رب العالمين. فالصحابة أعلم الخلق بالله جل وعلا بعد الأنبياء والمرسلين، وعلمهم بالله جل وعلا علم بأسمائه وصفاته على الحقيقة كما في الكتاب والسنة، فهم الذين يقدرون الله حق قدره، ومع ذلك ما دخلوا في مبحث من تلك المباحث ولا في مضيق من تلك المضائق، بل نزههم الله عن ذلك. والمرء اليوم مضطر للخوض في أمثال هذه الأمور كما اضطر من قبلنا من سلفنا الصالحين من علمائنا، من أجل أن يردوا على الزائغين زيغهم وعلى الضالين ضلالهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.